مبقتش فاكر كل الكلام اللي قلنا من يوم وداع، مبقاش لي معنى وكل حاجة ما بينا مات. بيفوت أيام وبسأل ليه من بعد ده، يا خسارة فعلا كل حاجة ما بينا فات. ما بقتش اشوفك مش بتك معنى الاماك، ونسيت ليالينا ساعات بسرح في الذكريات وبحكيها وبحكيها وبحكيها. كنتيش ليا او كان العيب ده مش فيا وكان فيكي، وسبتيني ليالي كتيرة من غيرك، واخاف على قلبي لو غيرك في ذكريات بيني وبينك في كل مكان. بقيت تايه ومش سامع كلام راجع، ما لو كان العتاب نافع لمعرفناش، ونسيت ليالينا ساعات بسرح في الذكريات وبحكيها، ونسيت ليالينا ساعات بسرح في ذكريات وبحكيها وبحكيها وبحكيها.